من أعظم العبادات والفضائل، بل هي العبادة نفسها، شيء اسمه الدعاء. والدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو العبادة، فمن لم يدعو الله عز وجل ما عبده. والله عز وجل يغضب إن ترك العبد سؤاله ودعاءه. والصلاة دعاء، والفاتحة دعاء، وحياتنا كلها دعاء لله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. المتكبر الذي لا يرفع يديه، الذي لا يسأل الله عز وجل، الذي لا يطلب من ربه حاجيات الدنيا والآخرة، هذا إنسان متكبر. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. في حج الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ شنو أفضل في الدعاء؟ أننا نصرخ ننادي الله عز وجل ونطلب منه بصوتنا المرتفع، أم بيننا وبين الله تضرعا وخفيا؟ فأنزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني. شوف الأسلوب الجميل من الله عز وجل، أسلوب القرآن البديع. الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يقول له: إذا سألك عبادي عني، إذا استفسروا عن رب العالمين أهو قريب أم بعيد، فأجبهم بهذا الجواب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أي الجزاء من جنس العمل، يستجيب لي حتى أستجيب لهم. لأن الإنسان العاصي الغافل عن ربه البعيد عنه جل وعلا، حتى لو يدعوه ويطرق الباب قلبه مو حاضر، هو غافل عن ربه، كيف يستجيب الله عز وجل له؟ أحد الصالحين رأى أحدهم، رأى واحد من الناس كل يوم يأتي إلى الملك يطرق عليه الباب، يستأذن الحجابين، لا أحد يدخله على الملك، يريد حاجة منه، فيرجع خاسرا حسيرا. كل يوم يأتي إلى الملك يريد من الحجابين، من البوابين، من الحرس أن يدخلوه على الملك ليقضي حاجته فيطردوه. فجاء إليه هذا الرجل الصالح، قال له: تركت الغني، تركت الملك، تركت العظيم الذي فتح بابه للجميع، وتأتي إلى ملك من ملوك الدنيا أغلق بابه دونك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تقول امرأة: تزوجت فلم أنجب 11 عاما، 11 سنة كل العلاجات جربتها، سافرت، فحوصات، أطباء، استشارون، نصائح، فعلت كل شيء حتى أيست، ما في ذاك السبب الذي يمنعني من الإنجاب، لكنني حرمت من الولد. يقول: حتى جلست مع امرأة من الصالحات، قالت لي: أنت جربت كل شيء ويأست من الناس، لكنك ما رجعت في البداية إلى رب الناس، إلى مسبب الأسباب، الله جل وعلا. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، الله جل وعلا إذا شاء قال للشيء يكون فكان. فإذا بها تقوم الليل وتدعو الله عز وجل وترفع يديها إلى الخالق، إلى الرازق جل وعلا. وما هي إلا أيام أحست بعدها تلك المرأة بعياء، بمرض ما ظنته أبدا أي أمل في الحمل ذهبت، وبعد فحوصات جاءت الممرضة تبشرها أنك حامل بعد 11 سنة. كانت قد عالجت كل أنواع العلاج، لكنها لما جربت دعاء الله عز وجل والرجوع إلى الله ورفع اليدين لله عز وجل، هنالك استجاب الله عز وجل لها. زكريا لما دعا ربه بالولد بشره الله عز وجل بيحيى. كل الصالحين لما يدعون الله عز وجل فإن الله عز وجل يستجيب لهم، بل إن الدعاء لابد أن يستجيب الله لك بشيء. إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله يستحي من عبده أنه يطلبه فيرده، إما أن يعطيه ما أراد أو يدخر له من الخير يوم القيامة، أو يصرف عنه من السوء مثله. والعبد قد لا يدري، قد يطلب شيئا يظنه خيرا وهو شر له، فلا يعطيه الله عز وجل إياه، ويدخر له من الخير مثله يوم القيامة، ويصرف عنه من السوء مثله. والصالحون طبيعتهم الدعاء، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. بل الصالحون من دعائهم يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. هذا نوح عليه السلام لما أيس من قومه وعلم الله أنه لم يؤمن أحد من قومه ورفع يديه إلى السماء فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر. فإذا بالنصر ينزل، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما دعا الله إلا واستجاب الله له. يأتي رجل أثناء الخطبة يشكي له القحط وقلة الأمطار، فيرفع النبي يديه إلى السماء والصحابة جلوس، وليس في السماء غيم أبدا. يدعو النبي ربه، وإذا بالغيم يتجمع بالسماء وينزل المطر فورا، والنبي لم ينزل يده، يرفع يديه إلى السماء والمطر ينزل والبرق والرعد في السماء، بل ظل المطر أسبوعا لم ينقطع. بدعاء من؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الدعاء أكرم شيء، أعظم شيء. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فضيلة من الفضائل، شرف، وأي شرف، عبادة، بل هي العبادة نفسها دعاء الله وسؤاله جل وعلا. من الأمور الفضيلة في هذا الشرع والتي لها فضل عظيم، أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل أن يدعو لإخوانه المؤمنين والمسلمين، بل إنه جاء في الحديث أنه من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله عز وجل له بكل مؤمن حسنة. تخيلوا لو في الأرض اليوم مئات الملايين، مليار مسلم، واستغفر الإنسان لربه جل وعلا، استغفر للمؤمنين، استغفر للمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فإن الله عز وجل يكتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ولهذا الله عز وجل قال لنبيه: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر لذنبك، ثم استغفر أيضا للمؤمنين والمؤمنات. ماذا يحصل لو الإنسان استغفر لأخيه المسلم؟ واحد عند أخ محتاج فأخذ يدعو له آخر الليل، عندها أخت مريضة رفعت يديها آخر الليل أو في سجودها تدعو الله عز وجل لها، إنسان قبل إفطاره وهو صائم دعا لبعض المسلمين لإخوانه المستضعفين، ماذا يحصل؟ يرسل الله عز وجل له ملكا